بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى خاتمة، يختتم كتابه رضي الله تبارك وتعالى عنه بفوائد جليلة جمة كثيرة في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أتى على الكثير من مباحث الإسناد ومباحث المتن وتبحر فيها وتوسع رضي الله تبارك وتعالى عنه، يريد أن يختتم كتابه بهذه الخاتمة التي تأخذ بطرف من بعض الأبحاث الهامة التي مر معنا شيء منها، ومنها ما لم يمر معنا سابقا. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة حافظ، كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. قال خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. حينما يقسم أهل كل عصر من العصور إلى طبقات متتالية تنضبط الأمور، ويعرف كل واحد من هؤلاء الرواة من أي طبقة من الطبقات، وأصحاب التراجم لم يعنوا جميعا بذكر هذه الطبقات أو تفصيلها، وإنما بعضهم اعتنى بذلك عناية فائقة، وبعضهم جعل كل أهل عصر طبقة واحدة كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من جعلهم طبقات ومنهم من جعلهم طبقة واحدة، على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا العلم بالطبقات، علم طبقات الرجال، يفيدنا أن نأمن من تداخل المتشابهين. إذا في جماعة متشابهين بأسمائهم، متشابهين بأسماء آبائهم أو أسماءهم وأسماء آبائهم وكناهم، فإن علم الطبقات يفصلهم تفصيلا، يضع كل واحد منهم في مرتبته التي تليق به والتي هو منها، فلا يحصل التداخل بين الرجال من أكثر من طبقة واحدة. وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس كذلك، إذا عرف أن هذا مثلا من أصاغر التابعين، فكيف يروي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمعاصرة موجودة، المعاصرة بينه وبين الصحابة موجودة، ولكن قد لا يكون بالإمكان الرواية، فيروي بعن، يروي بالعنعنة، ويكون بذلك مدلسا وهكذا. وإن كان التدليس في زمن التابعين أقل بكثير مما انتشر بعد ذلك، بعد عصر التابعين، ولكن كان هنالك تدليس قليل. نعم. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، طالما أن تفصل كل راوي من أي طبقة من الطبقات، فإن العنعنة تظهر إن كانت إن كان صاحبها معاصرا لشيخه أو معاصرا وملتقيا بشيخه أم غير ملتق بشيخه، وهكذا كل ذلك يتبين في علم الطبقات. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هذه الطبقة جماعة اشتركوا في السن، سنهم متقاربة واحدة، سن متقاربة، والمشايخ الذين أخذوا عنهم متقاربين. فإذا كان هذا بين طبقة من الناس فإنهم يعدون آنئذ طبقة واحدة، السن متقاربة والمشايخ الذين أخذوا عنهم كذلك متقاربون، فالطبقة واحدة. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، يعني باعتبار بعض العلماء الذين أدخلوا العصور كل عصر في طبقة، وبعض العلماء الآخرين الذين جعلوا العصر طبقات. يختلف الشخص الواحد باعتبار هذا العالم المترجم وباعتبار العالم المترجم الآخر، مما يجعله كل من طبقة بعض البعض، مما يكون طبقتين أو ثلاث طبقات إلى آخره. كأنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عن، هذا إذا كان من العدن إحنا الصحابة كلهم طبقة واحدة يكون هو من طبقة سيدنا أبو بكر، إذا الصحابة كلهم طبقة واحدة، فسيدنا أنس بن مالك من طبقة سيدنا أبي بكر الصديق طبقة واحدة لأنه. أما إذا تبعنا منهج العلماء الذين يفصلون في الطبقات في العصر الواحد ويجعلون لكل طبقة سمة مميزة وصفات مميزة، فإننا لا نجعل أنس بن مالك في رتبة أبي بكر الصديق أو بكر الصديق من الأوائل السابقين الأوائل المتقدمين إلى الإسلام، بينما أنس بن مالك من غلمان الأنصار، من غلمان الأنصار، لم يكن أنصاريا كبيرا، إنه يعني مو مهاجر، فضلا أنه مو مهاجر هو أنصاري، كمان مو أنصاري عادي، إنما هو من غلمان الأنصار. فأين هو وأين أبو بكر الصديق؟ بعيد في الطبقة عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ففي بينه وبينه مثلا كونه سيدنا أبو بكر من السابقين الأولين إلى الإسلام، في بينه وبينه موضوع السن، سن سيدنا أبو بكر قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سن أنس بن مالك 10 سنوات، فرق كبير في السن بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق. فرق آخر بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق طبقة العشرة المبشرين بالجنة، هذه طبقة خاصة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس أنس من هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا. فمن العلماء من عد الصحابة طبقات متعددة. نعم، كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، إذا كان بس الصحبة فقط، هو من طبقة العشرة ومن طبقة السابقين الأولين للإسلام ومن طبقة سيدنا أبو بكر الصديق، إذا كان الصحابة كلهم طبقة واحدة. نعم، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان، ابن حبان في تراجمه يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، فيكون سيدنا أنس بن مالك وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا زيد بن ثابت وهؤلاء في طبقة كبار الصحابة ومشايخهم، إذا كانوا الصحابة كلهم طبقة واحدة. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد، من نظر إلى الصحابة باعتبار صفات أخرى مميزة وسمات تفصلهم عن بعضهم البعض، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة، يعني هذا هؤلاء طبقة أهل بدر، أهل بدر تجد أنت في تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو فتحت أنت بالإصابة عم تطالب تراجم الصحابة في عدد منهم بيقول لك وهو بدري. شو هو بدري؟ يعني حضر غزوة بدر، هذه ميزة كبيرة يستاهل صاحبها أن يكون في طبقة واحدة مع من حضر هذه الغزوة، لأنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. هذا الحديث جعل لأهل بدر ميزة خاصة، والمشاهد الفاضلة كذلك مثل بيعة الرضوان بيعة الرضوان التي حصلت في صلح الحديبية والتي بايع الناس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غاب سيدنا عثمان بن عفان في قريش في مكة، غاب وأطال الغيبة وظن أنه قتل فبايعوا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام أعطاهم يده فصافحوه جميعا ووضعوا يدهم على يده ثم وضع يده الأخرى وقال هذه عن عثمان. فكل من حضر هذه البيعة، بيعة الرضوان أو بيعة الحديبية، هذه البيعة لها ميزة خاصة، فمن حضرها سموا طبقة واحدة، طبقة أصحاب بيعة الرضوان. وكذلك من المشاهد الفاضلة بيعة العقبة التي وفد فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار الذين لم يكونوا أسلموا بعد من أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج، لم يكونوا أسلموا بعد، إنما جاءوا إلى مكة المكرمة من أجل الحج وتعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت هنالك بيعتان، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. في كل واحدة من هاتين البيعتين وجد عدد من الأنصار رضي الله تعالى عنهم من الأوس ومن الخزرج. ومن المزايا التي تميز الصحابي عما عداه أن يكون حاضرا بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية إلى آخره. قال: ومن نظر باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. نعم، طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد كتاب مشهور كبير، كتاب عظيم في التراجم، ترجم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجم التابعين وتابع التابعين، وترجم إلى عصره رضي الله تعالى عنه. فابن سعد يعد أول وأعظم من ألف في الطبقات، جعل الصحابة والتابعين وتابع التابعين جعلهم طبقات متعددة، ليسوا طبقة واحدة، ليس كما فعل ابن حبان رضي الله عنه أن جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، إنما جعلهم طبقات بحسب ما ذكرنا أو غير ذلك من الاعتبارات في السن أو لقاء المشايخ على حسب من المحدثين وغيره. فابن سعد خير من خدم هذا الموضوع وقام به حق القيام. نعم. قال: وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات، يعني تقسيمهم إلى عدة طبقات، وليس كما فعل ابن حبان أن جعلهم طبقة واحدة. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. يعني كمان ابن حبان رضي الله تعالى عنه جعل التابعين كلهم طبقة واحدة، كل واحد التقى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو تابعي وكلهم طبقة واحدة، بينما ابن سعد رضي الله تعالى عنه جعل أكابر التابعين كبار التابعين وصغار التابعين وصغار صغار التابعين وهكذا، ميزهم بطبقات وتابع التابعين كذلك ميزهم بطبقات، وتعب في هذا تعبا شديدا، ولكنه أسدى عملا جليلا كبيرا لعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. يعني معرفة مواليد الرواة ووفيات الرواة هذا مهم جدا، ويعتني به أصحاب كتب التراجم، يعتنون بتدوين سنة وفاة كل واحد من المترجمين، وإن أمكن سنة ولادته. سنة الولادة مو سهل العثور عليها، ولكن ممكن في بعض الأحيان أن يعثر على سنة الولادة، أما سنة الوفاة فإنهم يحرصون حرصا شديدا على ذكرها، ترى يعني يكاد لا تخلو كتب التراجم من ترجمة واحد من الرجال إلا وفي أواخرها ذكر سنة وفاته، وهذا طبعا يتبين فيه كذب الكاذبين، لأن في تاريخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر هذا الحديث وجد جماعة كذابين وجماعة وضاعين وجماعة منتحلين وجماعة مزورين مزيفين وهكذا. يعني كما يذكر أنه دخل سيدنا أحمد بن حنبل إلى المسجد فوجد رجلا يقص على الناس الأقاصيص ويذكر لهم أحاديث ما هب ودب من مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما لم يتكلم به، وكان من جملة كذبه أنه قال حدثني أحمد بن حنبل عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى المجلس قام سيدنا أحمد بن حنبل مع صديقه الذي كان معه وقال تعال نرى شأن هذا الرجل، فجاء فسلم عليه فقال أنت قلت حدثني أحمد بن حنبل؟ قال نعم. قال وحدثك أحمد بن حنبل؟ قال نعم حدثني أحمد بن حنبل. قال أنا أحمد بن حنبل وأنا لا أعرفك. قال من قال لك هذا؟ إنني حدثت عن 70 رجلا كل واحد منهم اسمه أحمد بن حنبل. قال حدث عن 70 واحد كل واحد اسمه أحمد بن حنبل. شوف الكذب والدجل مع هؤلاء والعياذ بالله. يعني من جملة الأكاذيب التي كانوا يكذبونها أنهم يدعون الرواية عن بعض المشايخ، يقول مثلا حدثني أحمد بن حنبل. طيب يجوا المحدثين يلاقوا أنه سنه وسن ووفاة أحمد بن حنبل لا تتناسب مع لقائه، يعني إذا كان نشوف ولادته لهذا الرجل ووفاة أحمد بن حنبل تبين لنا أنه حين توفي أحمد بن حنبل لم يكن هذا الرجل مولودا أصلا، أو كان مولودا لكنه كان صغيرا عمره سنة ولا سنتين. هذا السن هل يصلح للرواية؟ لا يصلح للرواية. لذلك اكتشف كذب الكذابين بواسطة هذا العلم، علم المواليد والوفيات. علم المواليد والوفيات قدم خدمة جليلة إلى علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترونه متضمنا ضمن كتب التراجم. ما في كتاب تراجم إلا يعنى، كل المحدثين يعنون عناية شديدة بهذا الموضوع، فيدونون سنة الولادة إن وجدت أو استطاعوا أن يقربوا منها تقريبا، وسنة الوفاة كذلك. قالوا من المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا ولكن افترقا نسبة. يعني مهم جدا أن يعرف بلدان هؤلاء المحدثين، بلدان هؤلاء المحدثين وأوطانهم ينبغي أن تعرف. ليه؟ قال لأنه لو كان راويين واحد اسمه أحمد بن محمد والثاني اسمه أحمد بن محمد، اثنين أسماء متشابهة مثل بعض البعض، كل واحد اسمه أحمد بن محمد، فكيف نفرق بينهما؟ نقول هذا أحمد بن محمد البصري وهذا أحمد بن محمد الدمشقي. نستطيع التفريق بينهما بواسطة الوطن أو البلد التي كان يعيش فيها. فإذا من المهم معرفة بلدان هؤلاء الرواة وأوطانهم حتى نميز بينهم ولا يختلط بنا ولا يختلط علينا أحدهم بالآخر. وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا نسبة. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. ومن المهم معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني إما أن يكون هذا الراوي عدلا زكاه العلماء رضي الله تعالى عنهم ومدحوه وأثنوا عليه، وإما أن يكون مجرحا مطعونا فيه على ألسنة العلماء رضي الله تعالى عنهم، وإما أن يكون مجهولا واحد من الثلاثة. يا هيك يا هيك يا هيك. إذن معرفة هذا العلم، علم التجريح علم الجرح والتعديل، لا بد من إتقانه ومعرفته حتى نستطيع أن نميز هؤلاء الرجال، من نروي عنه ومن نترك الرواية عنه، ومن يكون في روايته ضعف أو مقال أو غير ذلك، هذا لا بد منه. نعم. وكل ذلك مدون في كتب التراجم، لما بترجم واحد بلولب، قال فيه فلان ثقة، وقال فيه فلان ثقة، وقال فيه فلان ثقة، وهكذا، وقال فيه فلان ضعيف. يعني يذكرون كل ما قيل حول هذا الرجل، ولا يتركون شيئا من مما يمكن أن ينقل عنه، لا يهملون شيئا من ذلك حتى تتبين ملامح شخصيته بشكل واضح بين. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعليلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، واحدة من ثلاثة، إما عادل وإما فاسق وإما مجهول. نعم. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح. طيب، عرفنا نحن موضوع الجرح والتعديل والجهالة، عرفنا. طيب، ما بدنا نعرف لما هن العلماء رضي الله تعالى عنهم بجرح واحد هيك بيختاروا الكلام بشكل عشوائي، بيتكلموا شلون مكان، ولا بيتكلموا بميزان؟ العلماء رضي الله تعالى عنهم من الفنون كلها، من علم الحديث وغير علم الحديث، وعلى مدى العصور كلها، العالم لا يتكلم بإلقاء الكلام هكذا على عواهنه، إنما العالم له ميزان، قبل أن يتكلم يزين كلامه بميزان العلم، فما وافق عليه ميزان العلم تكلم به، وما لم يوافق لا يتكلم به. وعلماء الحديث كذلك، إذا أحبوا أن يجرحوا لا يجرحوا هكذا طعنا في الناس وغمزا بهم دون ضوابط وقواعد معينة، إنما لهم قواعد ولهم ألفاظ معينة ينبغي أن تختار في الجرح والتعديل. هذه الألفاظ التزمها العلماء رضي الله تعالى عنهم في طعنهم ببعض رواة الحديث. نعم. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. يعني أحيانا بيكون في طعن بسيط جدا، يعني بيقول مثلا فلان فيه مقال، أو فلان شيخ هيك، هذا جرح، لكن مو معنى هذا الجرح أنه خلص نترك حديثه كله من أول إلى آخره. قد ينتفع بحديثه، قد يستفاد منه بأن تشكل منه ومن غيره متابعات تعضد حديثا آخر وتقويه. هذا الذي يقولون فلان يعتبر به، فلان يعتبر به، يعني هو ضعيف، لكن مو ضعيف شديد الضعف، لا، ممكن الاستفادة من حديثه بأن تدخله ضمن الاعتبارات التي مرت معنا، مر معنا بحث الاعتبار، مهم الاعتبار، مر معنا في المتابعات والشواهد، ممكن أن يدخل ضمن الاعتبار فيعتبر بحديثه ويكون حديثه شاهدا أو متابعا لحديث آخر يفيده القوة. يعني يكون حديث آخر عم نحكم عليه بالضعف بواسطة هذا المتابع الذي قلنا إنه ضعيف، بواسطته وبواسطة دعمه ارتفع الحديث من الضعيف إلى الحسن، فيكون حديثا مرفوضا مردودا، فيترفع إلى درجة الأخذ به والعمل به في الفقه وفي استنباط الأحكام، وقد يرتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحيح عن طريق هؤلاء الذين يعتبروا بحديثهم كما ذكرنا. لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة، مر معنا تفصيل المراتب التي يرد من أجلها الحديث، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، يعني أنو أعلى المراتب في الجرح وأنو أدناها. نعم. وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل. أفعل، شو أفعل باللغة العربية؟ كلمة أفعل صيغة إيش؟ فعل تعجب، وهي تفضيل، عفوا اسم تفضيل، اسم تفضيل، هذا اسم التفضيل، يعني يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وفضل أحدهما عن الآخر بهذه الصفة. تقول فلان فلان أتقى من فلان، زيد أتقى من عمرو. شو معنى هذا؟ أنه اثنين اشتركوا في صفة وهي التقوى، لكن زيدا كان في هذه الصفة، صفة التقوى، أشد وأعظم. فهذا يستعمل لهذا التعبير ما يسمى بلغة العرب اسم التفضيل، من نحو يسموه اسم التفضيل. اسم التفضيل شو الصيغة تبعه؟ أفعل. طيب إذا كان بدهم يطعنوا بواحد بهذه الطريقة، طريقة اسم التفضيل، شو بيقولوا؟ فلان أكذب الناس. فلان أكذب، أكذب على وزن إيش؟ على وزن أفعل. فلان أكذب الناس والعياذ بالله. هذا يعني بدل على أعظم درجات الجرح والعياذ بالله. زال أكذب الناس، فأنا هذا الحديث هذا لا ينظر إليه بحال من الأحوال، كذاب كبير. نعم. وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع. إليه المنتهى في الوضع، يعني إذا واحد بدك تمدحه كثير بدينه مثلا، دينه قول إليه المنتهى في التدين، يعني نهاية تدين المتدينين تجده متمثلا بهذا الرجل، تقول إليه المنتهى في التدين. وهذا والعياذ بالله قال إليه المنتهى في الوضع، يعني وضع الوضاعين وكذب الكذابين درجات، منتهاها وأعلاها هو هذا الذي والعياذ بالله يتكلم عنه. فقال إليه المنتهى في الوضع، إذا قال واحد أكذب الناس أو إليه المنتهى في الوضع، فهذا من أشد العبارات التي تدل على الجرح والعياذ بالله. أو هو ركن الكذب، ركن الكذب كمان، هذه عبارة شديدة جدا، ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذه مرتبة ثانية. هلا إذا قال عن واحد أكذب الناس مثل ما يقول عنه كذاب، مو مثل بعض البعض، كذاب كذاب إيه، لكن أكذب الناس هذا يعني هذا إنسان متخصص بالكذب، عم يتفنن فيه على أشكال وأوجه متعددة جدا، يستطيع أن يكذب حتى يستر كذبه على الناس، وحتى يضر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فأكذب الناس مو مثل كذاب. وكذلك يعني إذا ما في صيغة مبالغة من أفعل أو غيرها، لا نعده في الدرجة الأولى، إنما هو في المرتبة الثانية، كذاب أو دجال أو وضاع. نعم. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، يعني مو مثل التي قبلها، إنما هي أخف من ذلك. نعم. وأسهلها، أي الألفاظ الدالة على الجرح، أي أعلاها، مثل ما قال شو أكذب الناس أو ركن الكذب أو إليه المنتهى في الوضع أو إلى آخره. وأسهلها وألينها شو هو؟ قال قولهم فلان لين، يعني ما بدهم يطعنوا فيه طعن شديد جدا، قالوا لين، يعني ما عنده، مو رجل هذاك الرجل القوي في ضبطه أو القوي في عدالته أو القوي في دينه، لا، لين شوية. شايفين كلمة لين هي مطعن بحد ذاتها، مطعن، لكنه ليس المطعن القوي جدا كما ذكر في ذلك الكذاب أو غير ذلك. كقولهم فلان لين أو سيء الحفظ، سيء الحفظ يعني مو حفظه بهالمستوى، إنما يسوء حفظه أحيانا. نعم. أو فيه مقال أو فيه أدنى مقال، يعني إذا قالوا فيه مقال أو فيه أدنى مقال، كذلك هذا إنه في ناس طعنوا فيه، ما عم يطعن فيه طعن قوي جدا، لكن عم يشير إشارة إلى أن هنالك أناسا طعنوا فيه، فهذا معنى ذلك أنه ضعيف ولكنه ليس شديد الضعف جدا. نعم. شيخ. نعم. لا، هذا كلمة شيخ وكلمة لين إنما تفيد الطعن، هذه لا تفيد التعديل. لا، في بعصرنا، أما إذا فتحت كتب التراجم أنت عم تترجم محدث راوي من الرواة عم تترجمه في كتاب تهذيب التهذيب أو غيره، وطلعت ترجمته وطلع معك عم يقول لك شيخ أو واحد من المحدثين عم يقول عنه لين، خلاص هذا مطعن، هذا متفق على المصطلح، هذا الاصطلاح مثل ما بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني طالما أنه هن أهل هذا الفن وأهل هذا العلم متفقين مع بعضهم البعض على أنه هذه الكلمة للطعن، خلص تبقى للطعن، ولو تغيرت على مدى العصور تغيرت في أعراف الناس تتغير، يبقى المصطلح واحد لا يتغير. نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. يعني تقول متروك هذا من العبارات السيئة في الطعن، متروك يعني من أضعف أنواع الضعيف، المتروك من أضعف أنواع الضعيف، أن يوصف الراوي بأنه متروك، مو مثل الدجال والكذاب، لا ما وصلنا لهنيك لسه، لكن هذا فيه ضعف وضعفه شديد، أن يقال متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث كل عليهم وتكتشف أمورهم. وكذلك إذا كان الجرح كذلك فالتعديل من باب أولى كذلك، أن يكون له هذا الاختصاص وأن يكون له هذا الاهتمام الكبير في علم تعديل رجال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كمان اسم تفضيل أفعل، كأوثق الناس، أوثق على وزن أفعل، فتقول ثقة شيء منيح، لكن وتقول أوثق الناس هذا، وهذا لا يوصف به أي راوي، يعني مو أي راوي من الرواة تفتح ترجمته إذا كان ثقة بتلاقي كلمة أوثق الناس، أوثق الناس لا تجدها إلا في تراجم قليلة من هؤلاء الكبار الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، كل هذه عبارات فيها ثناء شديد. نعم. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، يعني بعد هذه العبارات التي فيها مبالغة شديدة تأتي العبارات المؤكدة، العبارات المؤكدة كثقة ثقة، يعني يسألوا مثلا الإمام الشافعي شو رأيك بفلان، يقول لهم ثقة ثقة، يعني هو ثقة بكفي ثقة واحدة، لكن لما كرر الإمام الشافعي كلمة ثقة كررها مرتين قال ثقة ثقة، معناها أنه أولاه ثقته وجعلك تطمئن اطمئنانا كاملا إلى روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط ونحو ذلك، أنه يجمع الصفتين مع بعض البعض هذا بيكون غاية جيدة في الثناء على هذا الراوي. وأدناها أدنى مراتب أدنى مراتب التي تشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، يعني شيخ ما عم يطعم فيه شيء بسيط كثير، يعني هو بين معدل وبين مجرح، يعني ما أولى الثقة الكاملة، لما قال شيخ ما أولى الثقة الكاملة. نعم. ويروى حديثه، بالطالع واحد ترجمته بيقول لك يروى حديثه، إذا قال يروى حديثه معناته يعني شحط، ما ما ما ما أعطاه الثقة الكاملة، لكن قال لك معلش اروي حديثه، لأنك إذا رويت حديثه يأتي النقاد فينظرون في هذا الحديث وينظرون في هذا السند وينظرون في هذا الاسم فيعرفون ترجمته فينتفعون به، على الأقل ينتفع به، يروى حديثه. ويعتبر به كما ذكرنا، شو معنى يعتبر به؟ يعني يدخل ضمن الاعتبارات والشواهد والمتابعات، يعني إذا كان عندنا حديث نحن حديث حسن عم نبحث له عن طرق أخرى توصله إلى درجة الصحيح، هل يوجد له طرق أخرى توصله إلى درجة الصحيح؟ فقد يوجد طريق ضعيف، هذا الضعيف مو شديد الضعف كتير، من طالع بترجمة الراوي تبعه بيقولوا لنا يعتبر به، يعني أدخله ضمن اعتبارك إذا أردت أن تبحث عن متابعات لحديث بين يديك. أنت عم تخرج حديث الأحاديث وعم تطرق هذا الحديث، تبحث عن طرقه ورواياته، ومن جملة الأمور التي تستعين بها رواية هذا الذي يعتبر به. نعم، ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا تكملة لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. يعني التزكية مو من أي واحد تقبل، مو من أي واحد زكى بنقبل منه التزكية، لا، بده يكون واحد عالم ضليع وحجة خبير في الرجال، بعلم الرجال، متمكن كالأئمة الكبار مثل مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وهؤلاء الكبار رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء يعرفون أسباب التزكية ويعرفون كيف يزكون، ولا يزكون هكذا جزافا، إنما هؤلاء العارفين بأسباب التزكية والمتمكنون منها يمكن أن نقبل منهم تزكيتهم. نعم، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. يعني هذول الكبار ما بيزكوا الواحد إذا بس شافوا دخل للجامع صلى. إذا دخل للجامع صلى مرة ومرتين وعشرة، هذا لا يكتفى به في الجرح والتعديل، إنما لابد من ممارسته ممارسة حقيقية بالبيع والشراء أو المعاشرة في الناس ومعاملة الخلق، بذلك يتبين صدقه أو كذبه، بذلك يتبين استقامته أو زيغه، والعياذ بالله، لا يتبين بمجرد دخوله إلى المسجد ومجرد صلاته بين الناس. وهؤلاء الرجال الذين ذكرتهم هم أعرف الناس بهذه الأمور، متمكنون فيها غاية التمكن. نعم، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح. نعم، هذه مسألة خلافية، أنه لو هذه التزكية صدرت من مزك واحد هل تكفي؟ بس الإمام الشافعي زكاه، قال عنه هذا رجل ثقة. لو الإمام الشافعي قال هذا رجل ثقة وما وجدنا تزكية عند إنسان آخر غير الإمام الشافعي، فهل تقبل هذه التزكية؟ الإمام الشافعي يعرف أسباب التزكية ويعرف كيف يزكي، لكن هل تقبل تزكيته من مزك واحد عارف بأسباب التزكية؟ نعم، هذا الصحيح أنه يكفي، لكن في اتجاه لبعض العلماء أنه كالشهادة. شلون إذا صارت حادثة وبدنا شهود عليها، نقبل شاهد واحد؟ ما نقبل شاهد واحد، لابد من شاهدين، فبدنا اثنين مزكين. هذا رأي من الآراء، لكن الصحيح أن الرواية تختلف عن الشهادة. الرواية لها أحكام والشهادة لها أحكام أخرى، فالشهادة تحتاج إلى اثنين، أما الرواية فلا تحتاج بالتزكية إلا إلى مزك واحد، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. يعني الإمام ابن حجر رضي الله عنه يغلط من يقول إن التزكية لا تقبل إلا من اثنين، إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. يعني هؤلاء الفريق من العلماء الذين قالوا إنه لا بد من التزكية باثنين ألحقوها بالشهادة، يعني قاسوها قياسا على الشهادة. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. يعني قال لك الفرق بينهما أن التزكية، وقت الإمام الشافعي عم يقول فلان ثقة، وقت قال لك فلان ثقة مو شاهد، هو حاكم عم يحكم أنه هذا ثقة. الحاكم، نحن وقت نعرض قضية على المحكمة والحاكم بيحكم، بنقول بدنا حاكمين نحن، ولا بكفي حاكم واحد؟ حاكم واحد كافي، في الحكم يكفي واحد. فهذه الخلاف في المسألة منين نبع؟ من أين نبع الخلاف؟ الخلاف نبع من إلحاق هذه التزكية، هل تلحق بالشهادة أم تلحق بالحكم؟ يا ترى الإمام الشافعي عم يحكم ولا عم يشهد؟ جمهور العلماء والكثرة الكاثرة فيهم يقولون إنه حينما يزكي فإنه يحكم، يحكم عليه بأنه ثقة فتكفي تزكية واحد. ومنهم من يقول إنها تلحق بالشهادة فإنه يشهد ولا بد من شاهد آخر على تزكيته حتى نعتبره عدلا، نأخذ بروايته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. نعم، يعني كذلك عم يقول أنه الخلاف هذا بين العلماء في التزكية، هل تلحق بالشهادة أم تلحق بالحكم؟ عم يقول الصحيح أنها تلحق بالحكم، لكن في تفصيل آخر ممكن أن يكون يعني قريب من الصحة، وهو أنه إذا كان واحد عم يزكي، بننظر نحن هذا اللي عم يزكي، هو عم يزكي مثل ما قلنا الإمام الشافعي عم يقول فلان ثقة، ولا مو عم يزكي عم يقول لك سألته عن فلان قال لك سمعت شعبة يقول إنه ثقة، عم ينقل نقل. ما في فرق بين اثنين؟ بين واحد عم يحكم من عنده هو عم يقول لك فلان ثقة، أنا من عندي بعرفه إنه ثقة، بينما يكون عم ينقل لك عن واحد ثاني إنه أنا ما بعرف، كأنه عم يقول لك أنا بتبرأ، أنا ما دخلني، أنا سمعت فلان يقول إنه ثقة. في فرق بين الصورتين. إذا كان يحكم من عند نفسه فإنه يكفي مزك واحد، وإذا كان ينقل نقلا عن غيره فلا بد من اثنين على هذا الرأي، رأي لبعض العلماء ورأي متجه لا بد منه. نعم. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد، إذا كان هو عم يحكم من عند نفسه لا يشترط العدد أصلا، هو اللي عم يحكم عليه بأنه ثقة، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، كعبارة الشافعي لما سألت عن واحد قال لك إنه ثقة. نعم. وإن كان الثاني يعني ينقل نقلا عن غيره فيجري فيه الخلاف، يصير فيه خلاف أنه بده واحد ولا بده اثنين، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله تعالى أعلم. يعني حتى المسألة هذه يرجح ابن حجر، يرجح فيها أنه يكفي واحد ولو بالنقل، ولو بالنقل أنا عم بنقل لك عن إمام شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال في الراوي فلان إنه ثقة، خلاص بكفي، كأنه شعبة الذي قال، كأنك سمعت من شعبة أنه يحكم عليه بأنه ثقة. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. يعني العدل المتيقظ، إمام بده يكون الجرح والتعديل وواعي ومتنبه لحقائق الأمور عند الناس وبيعرف كيف يحكم على الناس، هذا يؤخذ بها. أما إذا واحد بيشلف شلل، كل ما سألته عن واحد بيقول لك ضعيف سيء يعني كثير الغلط فاحش الغلط كذا كثير الطعن بالناس، هذا إذا لاحظوا عليه العلماء رضي الله تعالى، إذا لاحظوا عن واحد أنه كثير الطعن بصير أحكامه مهلهلة، أحكامه تصبح مهلهلة ما بيعود بيعودوا فيها إذا كان كثير الطعن، أو كثير التعديل، كثير التعديل كمان ما بيصلح، لازم يكون متيقظ لكل كلمة يقولها، كل كلمة بحسابها، كل كلمة إلى ميزان يقولها فيه وهكذا. نعم. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، بس بشوف الواحد أنه هيئته ناس ملاح وآدمي ومبين صاحب دين وكذا بيروح بزكي، كمان هذا غفلة، هذه غفلة شديدة، لابد من المعاملة والاحتكاك حتى يحكم عليه. نعم. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيفا ولا على تضعيف ثقة. يعني الذهبي استقرأ أحوال الرجال واستقرأ شهادات العلماء، شهادات المحدثين في الجرح والتعديل، فما وجد واحد ثقة. اثنين من الكبار من الأئمة الحفاظ قالوا فيه انه ضعيف، واحد على الحق يكون ثقة، اثنين يتفقوا مع بعضهم البعض على انه ضعيف، هي ما بتصير. او واحد ضعيف فعلا، هو حاله ضعيف، يتفقوا اثنين من الحفاظ الكبار كبار المحدثين يتفقوا على انه ثقة، كمان ما بتصير هي. هذا استقراء الامام الذهبي رضي الله تعالى عنه. نعم طبعا عم يوصف الذهبي انه من اهل الاستقراء التام، يعني يمر على على على تراجم المترجمين جميعا حتى يحكم بهذا الحكم. نعم. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. مذهب النسائي شو؟ انه بتم بياخذ الحديث مع الشيء طالما انه في ناس عم توثقه، في واحد عم يوثقه ياخذ فيه، حتى يجمعوا جميعا على تركه. وكل هؤلاء المعدلين المجرحين الكبار كلهم يجمعون على ترك واحد، النسائي بيتركه، يقول لك انا ما باخذ بحديثه، اما طالما في حدا عم يمدحه ويثني عليه، اذا ما في اجماع على ضعفه فياخذ به. قال: ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. يعني ما يقول كلمة إلا بعد دراسة وروية وتفكير حتى لا يخطئ، لأن الخطأ هنا خطأ مؤذن يؤذي إيذاء شديدا. قال: فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. يعني إذا كان يتساهل في التزكية هذا قد يزكي إنسان ضعيف وقد يزكي إنسان كذاب، فيدخل والعياذ بالله في زمرة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من روى عني حديثا يظن أنه كذب أو يظن أنه كذب فهو أحد الكذابين. أحد الكذابين، من هم الكذابين؟ الذي كذب الكذبة والذي نقلها. أحد الكذابين، جعلوا أحد الكذابين لأن الناقل كاذب كذلك. فهذا الذي يزكي بدون تروي، بدون ترون وبدون تثبت، إنه يحمل الناس على الأخذ بحديثه وقد يكون حديثه فيه مقال. ولذلك ينبغي أن يتثبت في هذا، فلا يزكى الإنسان إلا بعد الروية والتيقظ. نعم. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا لغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. أيوة. فشو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه؟ فهو أحد الكذابين والعياذ بالله. وإن جرح بغير تحرز، هذاك زكى بغير تحرز، زكى وتساهل وكان غافلا في التزكية. وإذا كان العكس، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. هذا والعياذ بالله كذلك، هذا طعن بواحد مسلم بريء، وهذه التهمة ليس متهما بها وليس من أهلها، فكيف يتجرأ على الطعن فيه؟ وسيسجل هذا الطعن في كتب المؤلفين وسينقل جيلا بعد جيل والعياذ بالله، كما قال: يسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. يعني يكون في واحد أهل أهواء أو أغراض فاسدة أو غايات والعياذ بالله، فيطعن في بعض الناس ويوثق بعض الناس ممن ليسوا أهلا للتوثيق. هذا كلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. يعني الأئمة الكبار الذين ذكرت بعض أسماءهم مثل الشافعي ومالك وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وشعبة وغيرها من هؤلاء الكبار الأئمة هؤلاء ليس عندهم أهواء وأغراض فاسدة بالاستقراء الكامل، تبين أنهم على غاية من الاستقامة، مو موجود عندهم هذا. نعم. وتارة من المخالفة في العقائد، أحيانا يخالفوا بالعقيدة شوي، يعني ما بيكون عقيدته في مطعن لكن خالفه في عقيدته، يعني مثلا أظهر حب أهل البيت إظهارا شديدا، تجي واحد بيطعن فيه بيقول لك هذا شيعي، هذا شيء هو قد لا يكون شيعي، لكن لأنه يعني أظهر حب أهل البيت زيادة عن الحد فاتهم بأنه شيعي. وهكذا المخالفة في بعض العقائد أحيانا، هذا موجود في كلام المتقدمين والمتأخرين، موجود عند هؤلاء وأولئك. نعم. وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح لذلك، لا ينبغي إطلاق الجرح لمجرد المخالفة، لا، بده يكون الجرح مفسر ومبين ومعروف على حقيقته. فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.